فإنه لا يحل كتمانها. مثل لو شهد شاهدان على زيد بحق ثم أدى شاهد الشهادة وطلب من الثاني أن يشهد فقال لصاحب الحق يكفي يمينك، فقال لصاحب الحق يكفي يمينك مع الشاهد، لأنه يقضى بالمال، يقضى في المال بالشاهد واليمين، فهل يحل له ذلك؟ هل يحل للشاهد الثاني أن يقول لصاحب الحق عندك شاهد واحلف معه وسيقضى لك بيمينك إذا شهد معك شاهد؟ نقول لا يحل، لا يجوز، لا يحل له أن يشهد، أن يمتنع عن الشهادة لعموم قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. طيب، يشترط أيضا شرط لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون، أن تكون الشهادة مقبولة لدى الحاكم، تكون الشهادة مقبولة لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن يشهد، لا تحملا ولا أداء. فلو طلب الأب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد له. لماذا؟ لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم، شهادته غير مقبولة، فإن شهادة الولد لوالده لا تقبل. وكذلك العكس، لو قال الولد لأبيه تعال اشهد، فإنه لا يلزم الوالد أن يشهد، وذلك لأن شهادته غير مقبولة، فلا فائدة من الشهادة. طيب، لو كان فاسقا، لو كان معروفا بالفسق، وأن القاضي سيرد شهادته كحالق اللحية مثلا، بحيث يعرف هذا القاضي برد شهادة حالق اللحية، وجاء إنسان وقال تعال اشهد، اشهد جزاك الله خير، هل يلزمه أو لا؟ ها؟ لا يلزمه. فإذا قال له صاحب الحق تعال اشهد، قال ما يلزم، لأني لو شهدت عند القاضي ما قبلني لأني حالق اللحية. فقال له صاحب الحق اشهد لعل الله يتوب عليك، نعم، وتوفر لحيتك. في احتمال ولا لا؟ في احتمال. فهل يلزمه حينئذ؟ نعم، الاحتمال وارد الآن، الاحتمال وارد الآن. نقول يلزمه الإعفاء سواء قبل شهادته أم لم يقبل، لكن هذا الرجل ما هو معفي لحيته. فربما نقول إذا كانت الشهادة فورية بحيث لو تاب الإنسان لم يبقى لحيته وقت تتوافر فيه فإنه لا يلزمه. أما إذا كانت القضية ربما تتأخر فقد يقال بلزومه. طيب، لو دعي كافر إلى شهادة هل يلزمه؟ هل إيه؟ يلزم الحق الآدمي، أليست حقوق الجار تلزم الكافر؟ تلزمه. لو حق الشفعة مثلا على رأي بعض العلماء. طيب، لو قال له الطالب للشهادة اشهد ربما تسلم، لأن الإنسان إذا تحمل الشهادة وهو كافر وأداها وهو مسلم تقبل منه. نقول العبرة بالحال، وأما المستقبل فلا يحكم به لأنه غير معلوم، نعم، فلا يجبر على الشهادة. ثم قال المؤلف ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، هذه معطوفة على قوله كتمانها، على قوله كتمانها، يعني ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه، بما يعلمه. وقد سبق لنا تفسير العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فلا بد أن يكون قد أدرك ما شهد عليه أو به إدراكا جازما. نعم. وقوله إلا بما يعلمه يعني ولمن يعلمه وعلى من يعلمه كذا. إلا إيش؟ إيه؟ تقول إلا بما يعلمه ولمن يعلمه وعلى من يعلمه. أنتم فاهمين الآن؟ بما يعلمه هذا المشهود به، ولمن يعلمه المشهود له وهو الطالب، وعلى من يعلمه المشهود عليه وهو المطلوب. هل يشترط العلم في الطالب؟ نعم أو لا يشترط؟ طيب يا أخوان، لأن الآن لو شهد شخص ما يعلمه، نعم، ثم توفي وطالب الورثة وقالوا أنت الآن تشهد لمورثنا، قال والله ما أنا ما أعرف مورثكم ولا أدري هل أنتم ورثة أم لا، لكن أنا أشهد لإنسان صفته كيت وكيت، ها؟ تحصل الشهادة؟ ها؟ طيب نقول هذا علم بالوصف، ها؟ لا بالعين. طيب من إذا شهد، قلنا من يشهد عليه يشترط ولا ما يشترط؟ العلم بمن يشهد عليه يشترط. نعم يشترط باسمه أو بوصف إن كان يراه. أما يقال له مثلا اشهد على امرأة محجبة، جاب له امرأة قال هذه فلانة بنت فلان، ما انتبهي؟ قالت بلى. قال ما عندي لي 10,000؟ قالت بلى. قال اشهد إن فلانة بنت فلان عندها لي 10,000 ريال وهي محجبة، ها؟ يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأن أي واحد يجيب امرأة محجبة ويقول هذه فلانة بنت فلان وشهدت عليها. إذن لابد أن يكون عالما بمن يشهد عليه، إما باسمه أو وصفه. طيب كذلك ما يشهد به من المال أو الحق أو الدين، يعني كما سبق لنا في الدعاوى، لا يشهد إلا بما يعلمه. فلا يجوز أن يشهد بالقرينة، ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن، بل لا بد من العلم. فلو رأى شخصا خرج من بيت هاربا وآخر يلحقه يقول هذا الرجل سرق مني، رد السارق، هل يشهد بأن هذا الرجل سارق؟ سبحان الله. رأى رجلا خرج من البيت هاربا وصاحب البيت وراءه يقول السارق. نعم نقول لازم أن تشهد بالسرقة، لأنك ما تعلم، ربما أن صاحب البيت قد هدده بالقتل، يمكنه داعيه. نعم. ولما دعاه أراد منه شيئا فأبى فهدده بالقتل فهرب، ممكن هذا؟ يمكن. إذن لا تشهد بأنه سارق، لكن هل تشهد بما رأيت بأني رأيته هاربا وصاحب البيت وراءه يقول السارق؟ ها؟ نعم هذا يجوز. عاد يبقى النظر للحاكم، الحاكم له أن يحكم بما تدل القرائن عليه. نعم. قال إلا بما يعلمه. طرق العلم 5 ذكر المؤلف أكثرها وقوعا، وهي الرؤية والسماع. نعم نعم الاستفاضة. نعم الاستفاضة هي إما برؤية أو سماع. الرؤية والسماع، وبقي من الحواس ثلاث: الشم والذوق واللمس. إذن قوله بالرؤية والسماع إنما خص هذين النوعين من الحواس لأن الغالب هو هذا، وإلا يجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم، بأن يشهد بأن هذا طيب طيب أو طيب رديء، ولا لا، أو أن هذا اللحم منتن متغير أو غير متغير، مثل تخاصم البائع والمشتري في اللحم فقال المشتري اللحم هذا متغير مخنز، وقال البائع أبدا. فشهد رجل عن طريق الشم بأنه متغير. الذوق يمكن، يمكن قال المشتري هذا تمر عتيق متغير الطعم، وقال البائع أبدا هذا تمر جديد غير متغير. يمكن يشهد واحد عليه بالذوق، يمكن قال المشتري هذا عناب لم ينضج بعد فهو حامض، وقال البايع بل هو ناضج حلو. بأي طريق نعلم؟ لا، بالذوق، بالذوق. اي نعم. باللمس ايضا يمكن، مثل اي يابس او رطب، لين او خشن، يمكن. على كل حال لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه بأحد الطرق الحواس الخمسة، بإحدى الحواس الخمسة. لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه بإحدى الحواس الخمس: الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس. نعم. طيب، الدليل، الدليل قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع، خبر عن أمر واقع، فلا بد أن يعلم هذا الأمر الواقع. فالشهادة خبر محض، ليست حكما حتى نقول يجوز الحكم بالقرائن. الحكم بالقرائن سبق أنه يجوز، لكن الشهادة خبر محض، والخبر لا يجوز إلا إذا تيقن المخبر وقوع الخبر، نعم، أو صحة ما أخبر به. طيب، هل يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد؟ ما يشترط. طيب ما يشترط، لو أن صاحب الحق أتى بالمطلوب في مكان وقال خلى واحد يشهد من وراء مختفيا، يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأن هذا الذي عليه الحق إذا كان منفردا بصاحب الحق أقر له، وإذا كان عنده أحد أنكر. فتحيل صاحب الحق وقال تعال، دعاه مثلا على قهوة حضر، فقال له الآن لا نشاهد أحدا، أنت ما تذكر لما كنت أقرضتك كذا وكذا في يوم كذا وكذا في المكان الفلاني؟ قال بلى أذكر، ولكن اصبر علي، هذه بيني وبينك اصبر علي. قال له ليش إنه لا صار عندنا أحد تنكر؟ قال خاف الطالب لي ثم يسجني القاضي. صح، ممكن هذا ولا لا؟ يمكن. الرجل ما عنده نية يبي يأكلهن، لكن يخشى يقر أمام الناس يطالب ثم يسجن. قالوا هجل هذه تكفي ما دام أقررت في واحد يشهد من وراء الجدار، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب، هل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، جائزة، لأن المقصود بها التوصل إلى الحق. نعم نعم، المهم أنه يجوز هذا. فلهذا نقول إذا شهد بما يعلمه، سواء علم المشهود عليه أم لم يعلم. طيب، قال أو باستفاضة. أو باستفاضة، استفاضة الاستفاضة من فاض الماء، من فاض الماء إذا ظهر وبان وانتشر في الأرض. فمعنى الاستفاضة أن يستفيض الخبر وينتشر، ولكن يقول المؤلف فيما يتعذر علمه بدونها. الاستفاضة خاصة في الأشياء التي يتعذر العلم فيها بها بدون الاستفاضة، في الغالب يعني، في الغالب. أما ما يمكن العلم به مباشرة فلا يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة. إذن الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، بدون الاستفاضة غالبا، مثل كنسب. أنا ما الآن أشهد بأن فلان ابن فلان، كذا فلان ابن فلان، بأي طريق؟ هل كنت حضرت والده عند غشيان أمه وأنها حملت به من هذا الوطي وأنها ولدت به على فراشه؟ وش الجواب؟ أبدا ما شهد. لكن استفاض عند الناس أن هذا فلان ابن فلان، فأشهد أن هذا فلان ابن فلان، كذا ولا لا؟ طيب، قال العلماء ولا بد في الاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم، يعني بأن يشهد بها أربعة فأكثر. فلو أخبره شخص شاهد بالاستفاضة فإنه لا يشهد بها، بل يكون فرعا عن شهادة هذا الشاهد. مثال ذلك، جاءني رجل وتكلم معي بالكلام ثم انصرف، وإلى جنبي رجل آخر، قلت من هذا؟ قال هذا فلان ابن فلان. الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد بأي شيء؟ بالاستفاضة. هل لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان ابن فلان؟ على كلام المؤلف لا، ما أشهد، لكني أشهد على شهادة الرجل، أشهد على شهادة الرجل. ولكن اختار الشيخ الإسلام رحمه الله وجده المجد بن عبد السلام بأنه يجوز أن يشهد بما طريق الاستفاضة بخبر الواحد الثقة، فيقول هذا فلان بن فلان. وقد سبق لنا هذه في التعريف، في التعريف إن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز التعريف من واحد إذا كان عدلا. طيب، وموت. وموت كيف؟ موت مرت جنازة، مرت بجنازة، قلت من هذا؟ قالوا هذا فلان ابن فلان. ليه إن أشهد أقول مات فلان ابن فلان؟ إلا الناس، كل الناس اللي مع جنازة يقولون هذا فلان ابن فلان، ها؟ يجوز. هل أنا حضرت هذا الرجل حين وهو محتضر، حين خرجت روحه؟ لا. في أي طريق عرفت؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة. طيب، كذلك الملك المطلق. الملك نوعان، ملك مقيد وملك مطلق. الملك المقيد بأن أشهد أن هذا ملك فلان اشتراه من فلان، هذا ما يكفيه الاستفاضة. الملك المطلق، نعم، أن أشهد بأن هذا ملك فلان، أنا أمر مع هذا الشارع وفيه بيوت، مشهور هذا بيت فلان، هل أنا شاهد يوم اشتريه؟ أبدا. في احتمال أنه مستأجر، في احتمال أنه مستأجر، لكن مشتهر عند الناس كلهم، عند أهل الحي وربما وغيرهم، أن هذا البيت ملك فلان. أشهد به ولا ما أشهد؟ أشهد حتى في المحكمة، أشهد بأنه بيت فلان. وكذلك أيضا اليد، اليد التي على هذا البيت مثلا، إنسان في هذا البيت له مدة يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، يفتح باب ويغلق باب، يفتح طاقة ويغلق الطاقة، نعم، يأتي بالعمال يصلحون فيه أشياء، نعم، يؤجر أحيانا، هل أشهد بأنه ملكه؟ نعم، الصحيح أن لي أن أشهد بأنه ملكه، وإن كان بعض العلماء قالوا لا أشهد وإنما يشهد باليد، فيقول أشهد أن يده عليه وأنه يتصرف فيه تصرف الملاك بأملاكهم، قالوا لجواز أن يكون وكيلا لا مالكا، وأنت إذا شهدت باليد فهو أسلم وأبرى لذمتك، لكن المذهب يجوز أن تشهد بالملك. طيب، ونكاح، نكاح يشهد بالاستباط من النكاح؟ ها؟ مريت بقصر من قصر الأفراح وإذا هو منار، قلت ما شاء الله من المتزوجين الليلة؟ قالوا فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، اشتهر إن فلان ابن فلان تزوج الليلة، هل أنت حضرت العقد؟ ها؟ لا. بأي طريق استفدت ذلك؟ استفدنا هذا بالاستفاضة. طيب، قال ووقف، الوقف نوعان أيضا، وقف خاص هذا ما أشهد فيه بالاستفاضة، يعني مثلا لا أشهد بأن هذا البيت وقف على فلان، ما أشهد لأن هذا خاص، وقف مطلق بأن يعرف أن هذا البيت من أعمال البر، وقف في أعمال البر، وقف على تكفين الموتى، على أجرة القبور، على طلبة العلم وما أشبه ذلك، هذا وش يصير؟ وقف مطلق ولا لا؟ يشهد إنسان فيه بالاستفاضة ولا ما يشهد؟ يشهد، يشهد بالاستفاضة. فالوقف المطلق، الوقف المطلق اللي على غير معين يشهد فيه بالاستفاضة، نعم. طيب، كذلك أيضا مثلا يشتهر بين الناس أن هذا المسجد بناه فلان بن فلان، بناه فلان بن فلان، أنا ما حضرت العقد الذي تم بين المقاول والرجل، لكن اشتهر عند الناس أن فلان هو الذي بنى هذا، يجوز أن أشهد ولا ما يجوز؟ يجوز. المهم ما كان طريق العلم به الاستفاضة فإنه يشهد فيه بالاستفاضة، نعم. اي نعم، دون التواتر، هي دون التواتر. نعم نعم. اي نعم، والله ظاهر كلام المؤلف انه ما يجب عليه الشهاده في هذا الحال، ولكن عندي فيها نظر لان هذا واجب. إيه صحيح، ولكن والله في نفسي منها شيء، لأنه يخشى أن تضيع الحقوق، يخشى أن تضيع الحقوق. نعم، لا، هي المسألة إذا كانت فرض عين، أما إذا كان فرض كفاية المسألة لو ما عليه ضرر، لو ما عليه ضرر إذا كانت فرض كفاية ما يقول الحمد لله هذا فلان يشهد بداله. نعم، شلون في هذا؟ المسجل هل نجعل التسجيل كالكتابة؟ يعني لو أقر عن طريق الكتابة كتب هو بيده، هل يعتبر هذا إقرار يحكم به ولا لا؟ الكتابة طبعا. في تفصيل الواقع، إذا كان صوته متميزا بينا، نعم، فإنه بينة، وكذلك كتابته. إذا كان صوته غير بين، لأن بعض الناس تكون أصواتهم متقاربة ما تستطيع تميز بين زيد وعمر، فهذا لا ليس بشهادة، يعني لا يقبل ولا يحكم به. بعض الناس الآن من يوم يكلمك مثلا، وأقرب شيء التلفون، اختبار التلفون، بعض الناس من يوم يكلمك تعرف أنه فلان، نعم، وبعض الناس يكلمك وتقول أهلا أبو فلان ما شاء الله، ممكن بعد تكلمه بشيء خفي، هم يقول أما لا برفيتك وهو موجود، هذا يعني تشابه الأصوات مرة تشابه، هذا لا يحكم به. فإذا قيل للرجل تعال تكلم، هذا الآن عندنا مسجل، تكلم الآن سجل كلامك، إذا تطابق فهذه بين. كذلك بالنسبة للكتابة، بعض الناس كتابته متميزة بينة، لو تأتي بعشرة خطوط عرفت خط من بينها، هذا خطه بينة. وبعض الناس وهم أصحاب الرقعة الآن ما تقدر تميز بين خط فلان وفلان، ها؟ كلهم يحطون نقطة النون ها والفاء أظن بعدها القاف ها، نعم، ما تقدر تميز، هذا ما يعتبر بينة. فإذا التسجيل فيه تفصيل. فإذا قال قائل التسجيل يكون فيه التقليد، نعم، قلنا والكتابة فيها التقليد، الكتابة فيها التقليد، والكتابة معتبرة شرعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. التقليد ممكن كل شيء. ألم يجز العلماء شهادة الأعمى بالصوت؟ ها؟ مع أنه يمكن التقليد، بعض الناس يقلد كلام بعض الناس، وإذا سمعته تقول هذا فلان بالتأكيد. والمشكل أنه ظهرت شياطين جن، شياطين إنس، يستطيعون يجمعون حروف من كلمات شخص على ما يبونهم، وهذه المشكلة. نعم، في المسجل هذه المشكلة. يعني مثلا أنا مثلا متكلم كلام يجمع جميع الحروف الهجائية، الحروف الهجائية كم؟ 28، لكن كلام مثل كلام الآن بينكم، هم يريدون أن يحدثوا لي كلاما أقر فيه بأن لفلان علي كذا وكذا من درسنا الليلة، ها؟ كيف يجمعون؟ يجبون مثلا قال فيها قاف، هات القاف سجلها وحدها، ها؟ جيب الهمزة قبل القاف، أقول جيب الواو، لو هي واو حرف عطف يحطونها جنب القاف تكون واو الفعل، نعم، هو يبين إذا تميز بحركة، لكن إذا كانت الحركة واحدة ما يبين، لا ما يبين، ما هو أنا قلت لكم شياطين، وكلمة شياطين ما تعني أنها عادية، ها؟ أين شغل أخطلال يمكن عنده علم بهذا، أي لا لا أنا سمعت إنه لا أنا سمعت إنهم يأخذون الحروف الحروف. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق في الدعوة، وهو أن المؤلف ذكر أنه إذا ادعى عقدا فلا بد من ذكر شروطه، وذكرنا هناك الخلافة في المسألة، فهذه تشبه تلك. إذا شهد بعقد نكاح عقد، يقول أن أشهد أن فلانا عقد على بنت فلان، لا بد أن يذكر الشروط، فيقول مثلا بولي وشاهدين ورضا معتبر وتعيين، يعني شروط النكاح أربعة: الولي والشاهدين والرضا والتعيين. فيقول أشهد أنه تزوج فلان، أن فلانا تزوج فلانة بولي وشهود وتعيين ورضا معتبر. واضح؟ لا بد من ذكر الشروط. فلو قال أشهد أن فلانا عقد لفلان على ابنته فقط ولم يذكر الشروط، فإن النكاح لا، فإن الشهادة لا تقبل، لا تقبل شهادته حتى يبين الشروط. لماذا؟ قالوا لأنه قد يشهد بعقد نكاح يظنه صحيحا وهو فاسد، وعقد النكاح يحتاط له ولا يتهاون به، فلا بد من ذكر الشروط. كذلك أيضا عقد آخر غير النكاح كالبيع مثلا، كالبيع، قال أنا أشهد أن فلانا باع على فلان بيته، ما تكفي هذه الشهادة، لا بد أن يقول جميع شروط البيع. كم هي؟ سبعة شروط، لا بد أن نذكر الشروط السبعة. فإن لم يذكر الشروط السبعة فإن شهادته لا تقبل، لا تقبل. طيب، وكذلك أيضا لو شهد بوقف، بأن فلانا وقف بيته، فلا بد من ذكر شروط الوقف الخمس السابقة. كل عقد لا بد فيه من ذكر الشروط. طيب، وهل يشترط ذكر انتفاء الموانع؟ لا يشترط. ففي النكاح مثلا لا يشترط أن يقول وهي ممن تحل له، مو شرط، لأن الأصل في العقد الصحة وعدم المانع. كذلك في البيع لا يشترط أن يقول وأن هذا البيع لم يقع بعد نداء الجمعة الثاني ولا في مسجد ولا بيعا على بيع أخيه وما أشبه ذلك، ما هو شرط، لا يشترط ذكر المانع. لماذا؟ لأن الأصل الصحة وعدم المانع. ولو أننا قلنا لا بد لشاهد من ذكر الشروط والموانع لكانت الشهادة أحيانا تستوعب مجلدات، أليس كذلك؟ لازم يذكر الشروط، قد تكون شروط كثيرة والموانع أيضا كثيرة، فإذا قلنا باشتراط ذلك هذا وهذا صعب على الناس. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أن يبين إن كان هناك فوات شرط، وذلك لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، فحكم بحل الذبح مع عدم تحقق الشرط وهو التسمية. لماذا؟ لأن الأصل صحة العقد، صحة الفعل، الأصل صحة الفعل، فإن وجد فقد شرط أو حصل مانع فإن للخصم أن يدعي ذلك وينظر فيه. لو قال المانع، لو قال المدعى عليه البيع إن البيع وقع على وجه مجهول في الثمن أو المثمن، حينئذ نقول ما نحكم من صحة البيع حتى ننظر في دعوى هذا المدعي أن هناك شرط من الشروط لم يتم. كذلك لو ادعى المحكوم عليه المدعى عليه لو قال إن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، ما نحكم بالشهادة حتى ننظر في دعوى المدعي أنه وقع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح، ويدل لرجحانه حديث عائشة الذي أشرنا إليه، والتعليل أيضا وهو أن الأصل في العقود السلامة والصحة حتى يوجد دليل الفساد من فوات الشرط أو وجود مانع. طيب، ذكرنا من النكاح ذكره المؤلف، ونحن ذكرنا من العقود مش بعد والوقف، فيه عقود أخرى؟ نعم فيه، فيها الرهن والهبة والإجارة والمساقات والمزارعة والشركات وغيرها. المهم هذه القاعدة. قال وإن شهد برضاء فإنه يصفه، إن شهد برضاء فلا بد من ذكر شروطه ووصفه أيضا، فيقول إن هذا الطفل رضع من هذه المرأة 5 رضعات فأكثر في زمن الإرضاع، في زمن الإرضاع لابد أن يصف هذا. فإن قال أشهد أنه رضع من هذه المرأة فقط ولم يذكر شيئا سوى ذلك، فإن الشهادة لا تقبل. وقيل بل تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل قول المرأة التي قالت عنه وعن زوجته إني أرأتكما، مش قال؟ قال كيف وقد قيل، وفارقها الرجل، وهي لم تزد على قولها إني قد أرضعتكما. وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الشروط، إلا إذا علمنا أن هذا الإنسان يخفاه الشرط، علمنا أو غلب على ظننا أن الشروط تخفاه، فإننا نستفصل. فإذا جاءت امرأة وقالت إني أرضعت هذا الرجل أو هذه المرأة، ونحن نعلم أن مثل أو يغلب على ظننا أن مثل هذه المرأة تخفى عليها شروط الرضاع، فحينئذ لا بد أن نستفصل. وهذا لا ينافي ما سبق من قولنا إن من شهد بعقد نكاحنا وغيره فلا حاجة لذكر الشروط، وذلك أنها إذا قالت أرضعتكما فالأصل التعدد أو الإفراد. التعدد والإفراد، إذا قالت أرضعتكما فالفعل يدل على مرة واحدة، يدل على مرة واحدة. فلهذا نقول إذا علمنا أو غلب على ظننا أن هذه المرأة لا تعرف شروط النكاح الرضاع المحرم فلا بد من الاستفصال. لما ذكرنا الآن وهو أن الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعدد. كذلك لو شهد بسرقة، لو شهد بسرقة لا بد أن يصفها ويذكر الشروط ولا لا؟ نعم يذكر الشروط، كل الشروط، ويصف كيف سرق ومتى سرق ومن أي مكان سرق وما الذي سرق، كل الشروط، احتياطا للحدود والواقع أن هذا فيه ما يحتاط له من وجهين: من جهة الحدود ومن جهة حقوق الآدمي، لأن السارق يترتب على سرقته شيئان: الشيء الأول ضمان المال المسروق، والشيء الثاني القطع. ولكن ينبغي أن يستفصل في هذا، فيقال إذا شهد بالسرقة إن قال: أشهد أن فلانا سرق من مال فلان كذا وكذا، أو سرق بعير فلان، أو شاة فلان، فإنه يحكم عليه بمجرد هذه الشهادة بدون أن يصرف، احتياطا لمن؟ لأي شيء؟ لحقوق الآدميين. ولكن لا نقيم عليه الحد حتى يصرف هذه السرقة، وأنه سرقها من حرز مثلا درءا للحد بالشبهات. يقول المؤلف: لو شهد أيضا بشرب خمر، قال: أشهد أن فلانا شرب خمرا، يقول المؤلف: لا بد أن يصف ذلك الخمر، فيقول: شرب من النوع الفلاني، شرب في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني. المهم يصف كل ما يتعلق بهذه الشهادة، ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر. والصواب أنه يكفي ذلك، لأن العقوبة مرتبة على مجرد شرب الخمر. فإن كان هناك مانع من العقوبة كإكراه مثلا، فليدعيه من شهد عليه. لو قال قائل: يحتمل أن هذا الشاهد شهد بأنه شرب الخمر لكنه مكره، أو لكنه غير عالم بأنه خمر، ماذا نقول؟ نقول: الإكراه مانع، وعدم العلم بأنه خمر مانع. فنحن الآن نحكم بأنه شرب الخمر، ونحكم بمقتضى هذا الشرب. فإن ادعى الشارب ما يمنع هذه العقوبة وقال إنه مكره، أو إنه شرب هذا الشراب ولم يعلم أنه خمر، فحينئذ ندرى عنه العقوبة. كذلك لو شهد بقذف، فلا بد من أن يصفه. القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، نسأل الله العافية. والرمي بالزنا أو اللواط يترتب عليهما ثلاثة أشياء ذكرها الله بقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا اثنين، وأولئك هم الفاسقون، هذا ثلاثة. فإذا شهد بقذف فلا بد أن يصفه، لأنه قد يظن ما ليس بقذف قذفا، فلا بد أن يصف، لأن قوس قذف فقط فلا يكفي هذا، لاحتمال أن يكون قذفه بغير الزنا، فلا بد من أن يذكر نوع القذف الذي وقع منه. يقول: ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان والمزني بها. يشترط ذكر ثلاثة أشياء: ذكر الزمان بأن يقول إنه في الليل في أول الليل، في النهار في آخر النهار، وما أشبه ذلك. والمكان يقول في البيت الفلاني في الحجرة الفلانية. نعم، إذا كان في البر يقول في النقرة الفلانية، في الوادي الفلاني، وما أشبه ذلك. هذا المكان المزني بها يذكرها. نعم، ولكن كيف يذكرها؟ هل يذكرها باسمها أو بوصفها؟ هو قد لا يعلم اسمها، يذكره بوصفها، وإن كان يعلم اسمها فباسمها، لأنه قد يجامع امرأته فيظن الرائي أنها إيش؟ أجنبية، فيشهد بأنه زنى، فلا بد أن يذكر المزنية بها. وقال بعض أهل العلم إن الزنا فاحشة يعاقب عليه بالحد الشرعي، ولا حاجة أو ولا ضرورة إلى ذكر المزني بها، متى ثبت الزنا فقد ثبت الفاحشة. وعلى هذا فلا يشترط ذكر المزني بها، ولأن العلم بالمزني بها قد يعصر أو يتعذر، بخلاف الزاني فإن العلم بالرجال أكثر من العلم بالنساء، وهذا القول أرجح، هذا القول أرجح أنه لا يحتاج إلى ذكر إيش المزني بها. طيب، ولا بد أيضا أن يصف الزنا، لا بد أن يصف الزنا لأنه حد من الحدود، فيقول مثلا إنه رأى ذكره في فرجها داخلا كما يدخل الميل في المكحلة. لا بد أن أقول هكذا، يعني يشهد بأنه جمعه أولج ذكره في فرجها، فإن شهد بأنه راكبها وأنه يهزها مثلا، فهل يكفي ذلك أو لا؟ لا يكفي، لا يكفي، لأن مثل هذا لا يثبت به حد الزنا. يعني لو أن شخصا رأى إنسانا على امرأة راكبها ورأى منه حركة تدل على الجماع فإنه لا يشهد بالجماع، ولكن إذا اعتبرنا هذا الشرط في الشهادة بالزنا فلا أظن أن زنا يثبت بشهادة، ولا لا؟ هنا متى يمكن أن يشهد الإنسان بأن ذكر الرجل في فرج المرأة؟ ها؟ ولهذا لما قيل للذين شهدوا على رجل في عهد عمر رضي الله عنه بالزنا، هل رأيت ذكره في فرجها والتزم بذلك؟ وقال نعم. قال المشهود عليه والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة. هذا صحيح ولا صحيح؟ ها؟ صحيح، هذا فيه صعوبة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج في الرد على الرافضة، قال لم يثبت في الإسلام الزنا بالشهادة على الفعل أبدا، إنما يثبت بالإقرار. الإقرار صح، لكن يأتي أربعة يشهدون بأن ذكره في فرجها بزنا واحد، هذا صعب جدا صعب. على كل حال، هذا القيد قد يكون فيه رحمة، وهو حفظ أعراض الناس حتى لا يجرؤ أحد على الشهادة بالزنا بدون أن يتحقق هذا التحقق العظيم. طيب، هل يجوز الوصف بالإشارة أو بالتصوير؟ ها؟ الوصف بالإشارة مثلا، يعني يصف السرقة فيغلق الباب ويقف، ثم يقول رأيت هذا، ثم يفتح الباب ثم يدخل ياخذ الدراهم ويغلق الباب ويطلع ما يتكلم. ها نعم نعم نقول اذا كان من اخرس فربما تصح بالاشاره كما سياتي ان شاء الله تعالى. اذا كان من غير اخرس فنقول تكلم، ليش بس تشتري فتح الباب واخذ الدراهم واغلاقه وتمشي؟ لازم تصرح كذلك. لو طيب لو وصف هذا بالتصوير، اصبر يا شيخ قبل ينتهي السؤال تجيب يا شيخ. طيب لو انه لو وصف ذلك بالتصوير، اي بسوي الواقع السرقة ممكن، السرقة ممكن، يتابع هذا الرجل ويصور. ها تزوير ما هي تزوير، هذا وجهه، هذا وجهه كله. أصبر أصبر. ها مسجل طيب أصبر نشوف الآن. ياسر اعترض على هذه الشهادة وكذلك الأخ. طيب إذن اعترضت على الاعتراض، يقول أنه يمكن يأخذ مثلا وجه إنسان أو رأس إنسان ويضعه على جسد إنسان هو السارق، كذا تقول؟ طيب شاف الحد. أصبر خلنا نكلم الأخ الآن. ما في حد، يعني هو جاب وجه إنسان وركبه على جسم سارق، اللي يشوفه يقول هذا هو السارق، شو وجهه وهو مو هو. أنا أقول هذا في حد، بس في حد الفاصل بين الرأس المركب والجسم السارق. طيب على كل حال هذه مسألة يمكن لو يسأل القضاة عنها فهمنا عملهم فيها. هل يمكن الشهادة عن طريق التصوير؟ أما في بعض الدول فيمكن، لكنه التصوير المتحرك الذي يحكي الفعل مثل الفيديو. في الآن أنا ذكر لي واحد من قديم من 7 سنوات أنه اخترع جهاز إذا سلط على مكان الحادث قبل مضي 10 دقائق صور الواقع. دينا ما أدري والله عارف. المهم أنه يقول إذا جاءوا إلى مكان الحادث قبل أن يمضي 10 دقائق وألقوا هذه الآلات على هذا المكان التقط صور الواقع، وأن هذا الآن مستعمل في البلاد الغربية. ها؟ ها؟ اي نعم هو موجود في الجنايات. المهم على كل حال لو جاءت هذه الآلة وصورت الواقع تقبل ولا لا؟ تقبل، لأن هذا أمر حسي معلوم. ها؟ هي نعم، لأن الناس يشاهدونها الآن، تعرض على القاضي مثلا أو الحاكم الذي يريد النظر في القضية وتثبت. طيب قال المؤلف: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، أي في كل ما يشهد به، كل ما يشهد به فلا بد أن يذكر من الأوصاف والشروط ما يختلف الحكم به، ويذكر كذلك كل ما يعتبر للحكم. كل هذا ذكره العلماء رحمهم الله تحريا لماذا؟ للشهادة. ولكن سبق لنا أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها وش الأصل فيها؟ الصحة، فيكتفى فيها بالشهادة على الوقوع، ثم إن ادعي فقد شرط أو وجود مانع حينئذ ينظر في القضية من جديد. ثم قال: فصل. شروط من تقبل شهادته ستة، انتبه لها. الفصل الأول ذكر فيه شروط الشهادة: تحملا وأداء ومتى يشهد وماذا يعتبر للشهادة. أما هنا فهي في شروط من تقبل شهادته، وذلك أن الشهادة لا بد فيها من أركان: شاهد ومشهود به ومشهود له. لا بد فيها من شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه. كم دولة؟ أربعة. الآن نذكر شروط الشاهد. أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان، هذا الشرط الأول. البلوغ شرط من شروط الشهادة، لكنه شرط للأداء لا للتحمل. فلو تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير قبلت شهادته، كما تقبل شهادة الصغير كما تقبل رواية الصغير إذا تحمل وهو صغير وأداها بعد البلوغ. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. ابن خمس سنين. فالبلوغ شرط لإيش؟ للأداء ولا للتحمل؟ للأداء. ولهذا قال: فلا تقبل شهادة الصبيان، يعني إذا أدوها. فلو شهد صبي له 13 سنة على صبي آخر أنه فعل كذا وكذا، فالشهادة لا تقبل. طيب، حتى في المكان الذي لا يطلع عليه إلا الصبيان، مثل حجاج، إيش الموضع؟ حتى في الموضع الذي لا يشهده إلا الصبيان غالبا، مثل الأسواق وملاعب الصبيان ما يشهدها إلا الصبيان، ها؟ لو جاء شخص صبي، قال لو جاء 10 صبيان قالوا نشهد إن هذا الصبي هو الذي جرح هذا الصبي، رماه بحصاة حتى انجرح، نقول ما نقبل. جاء كل الصبيان يشهدون، الصبيان 50 صبيا، فشهد 48 صبيا على أن 49 رمى 50 بحصات وشجه، يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل. لماذا؟ قالوا: لأن الصبي لم يتم عقله بعد، والصبي أيضا عاطفي، يمكن 48 يزعلون 50 يزعلون. تعرفون المزاعل عند الصبيان؟ يقول: أنا هاجرك، يهجره حتى ما يذكر ولا اسم، ويصير مع الثاني مع التاسع، يصير هذا 48 يكون كلهم مع 49 ويشهدون عليه. هذا ممكن ولا لا؟ ممكن. وأيضا ظاهر كلام المؤلف: ولو في المكان نفسه قبل أن يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا صح يمكن يلقنون، نعم يمكن أن يلقنون ويشهدون، لكن إذا كان لم يتفرقوا بعد يكون أيضا لا تقبل شهادة الصبيان ولو لم يتفرقوا عن المكان الذي شهدوا فيه. وقال بعض أهل العلم: بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالبا مقبولة، إذا لم يتفرقوا، إذا لم يتفرقوا. وما قاله هؤلاء أصح، كما قال الفقهاء رحمهم الله إنه في المكان الذي لا يطلع فيه، لا يطلع عليه النساء تقبل شهادة المرأة الواحدة، المرأة الواحدة ما يتعدى البعض. فهؤلاء الصبيان إذا كانوا في مكان لم يطلع عليه إلا الصبيان ولم يتفرقوا بعد، لماذا لا نقبل؟ واحتمال أن يكونوا قد زاعلوا المشهود عليه، الأصل فيه، الأصل عدمه، الأصل عدمه. ولو أننا عملنا بهذا الاحتمال لكان كل شاهد ولو بالغا يمكن أن يكون عدوا للمشهود عليه، ونقول لا تقبل شهادة. طيب فإن تفرقوا فإنها لا تقبل لاحتمال أن يلقن، احتمال أن يلقن. وهذا أيضا محل نظر، فينبغي أن يقال حتى وإن تفرقوا فإن بعض الصبيان يكون عنده من الذكاء ومن الخوف من الله عز وجل ما لا يقبل معه التلقين. لو كان له 14 سنة، 14 سنة، هو صبي ولا صبي؟ صبي ومتدين وعاقل، ولا يمكن أن يدخل ذمته شيء، أن يدخل ذمته شيئا، فإن هذا وإن فارق مكان الحادث يبعد جدا أن يفتري الكذب في شهادته. ومثل هذا أيضا يمكن للقاضي أن يخوفه، وشف إذا شهدت شهادة الزور فإنك تصاب بعذاب، ويخوفه، وحينئذ يرتدع ولا لا؟ يرتدع. فإذا نقول الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالبا مقبولة ما لم يتفرق، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظر، محل نظر. قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد يكون تكون الحال احتمالا بدون ترجيح. نعم. الثاني، طيب لا لا ما حاجة، لا ما حاجة، هذا وجود المانع مو شرط، يعني مو بشرط أن يشهد بانتفاء المانع. واحد رأني في الشارع ما خير يشهد عليهم معنا في العقل عن الزواج، نعم، وهذه فلانة من فلانة ولا ما أعرف، لا لا بد أن تعرف أنها بنته، كيف لازم تعرف أنها بنته. نعم نعم نعم، ولكن إيش؟ يعني تخلف، نعم تخلف الشهادة بهذا. إذا كان بزنا يجلد كل واحد 80 جلدة، الشهود يجلدون 80 جلدة، ما على شيء، ما على شيء. لا هم لو ما شهدوا بالزنا مثل هذه يقال اشهدوا بأنكم رأيتموه مثل على هذه المرأة بدون أن تشهدوا بالزنا، وحينئذ تكون تهمة للرجل ويعذب. ما شهدوا قالوا رأينا كذا، اي لا بأس، لكن ما قالوا زنا، اي لا بأس، يعذر هذا ويؤدب وهم يسلمون من الحد. نعم عبد الله، نعم على عدم قبول شهادة الصبيان. نعم ما له وجه، لان هذا انما هو في ضبط الحقوق اولا، يعني عندما تريد ان تشهد فاختر أعلى أنواع الشهادة وهو رجلان من وهو رجلان. نعم. أحسن. نعم. إذا ادعى أنها زوجته، إذا ادعى أنها زوجته وقامت البينة على أن التي حصل منها الزنا هي غيرها، هي هذه المرأة، قال نعم هذه هي المرأة اللي شهدنا عليه بها، عرفوها مثل في جسمها في علامة فيها، فحينئذ لا يثبت عليه الحد. إيه نعم للحاجة. نعم. نعم. كيف؟ هنا لابد في العقل الثاني العقل، العقل أصلها أصله مصدر عقل يعقل عقلا، وعقل الشيء بمعنى حبسه وحجره حتى لا ينطلق، ومنه عقال الناقة لأنه يعقلها، ومنه العقال الذي يوضع على الرأس لأنه يعقل الشماغ. نعم يمنعه ما يطربها الهواء. لا لا ما عندك هواء يعني. طيب في إذن ما هو العقل؟ العقل نوعان، عقل به الإدراك وهو ما يحصل به الميز يعني التمييز بين الأشياء، هذا يسمى عقل إدراك، وعقل رشد وهو ما يكون به حسن التصرف. إذن العقل عقلان، عقل يحصل به الإدراك وعقل يحصل به الرشد. فالعقل الذي به الإدراك هو ما يحصل به الميز أي التمييز بين الأشياء، وقد سبق لنا أنه غريزة ومكتسب في أصول الفقه، مر علينا هذا في أصول الفقه. طيب الثاني عقل، عقل رشد يحصل به الرشد، وهو الذي إيش يكون به حسن التصرف. ما هو العقل الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين؟ أهو عقل إدراك أم عقل الرشد؟ عقل الرشد. أما عقل إدراك فإنهم عقلاء من حيث الإدراك، ولهذا يطالبون بالإسلام وتقوم عليهم الحجة، ولو كانوا مجانين لم تقم عليهم الحجة. العقل هنا الثاني العقل، هل المراد به عقل الإدراك أو عقل الرشد؟ المراد به عقل الإدراك، ولهذا تقبل شهادة الإنسان ولو كان سفيها. المراد عقل الإدراك وهو ما يحصل به الميز. ضد العقل المجنون، وإنما اشترط العقل في الشهادة لأنه لا يمكن إدراك الأشياء حفظا ولا إنهاء إلا بالعقل، لأنه هو الذي يحصل به الميز. ضده الجنون والعتة، ولهذا قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. المجنون مسلوب العقل اللي ما له عقل بالكلية، والمعتوه الذي له عقل لكنه مغلوب عليه، ما يميز ذاك التمييز البين، فهو كالطفل الذي لا يميز، أو ربما نقول كالطفل الذي يميز لكن ليس عنده ذاك الإدراك الجيد. فلا تقبل شهادة المجنون الذي ليس له عقل بالكلية، ولا تقبل شهادة المعتوه الذي له شيء من العقل لكنه مختل ما يستطيع أن يتصرف التصرف الكامل، وذلك لأنهم ليس عندهم ما يعقلون به الإدراك ولا الإنهاء وهو الأداء، فلهذا لا تقبل شهادة المجانين ولا المعتوهين. وتقبل ممن يخنق أحيانا إذا في حال إفاقته تقبل، الضمير يعود على الشهادة، ممن يخنق أحيانا يعني يجن أحيانا في حال إفاقته أداء أو تحملا، أداء وتحمل، لأنه لا يمكن أن يتحمل وهو مجنون ولا يمكن أن يؤدي وهو مجنون، لكن إذا تحمل في حال الصحو وأدى في حال الصحو فشهادته مقبولة لزوال المانع الذي به ترد الشهادة. طيب السكران تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته لأنه ليس له عقل، لا تحملا ولا أداء، ولكن إذا صح فإنها تقبل شهادته إن تحمل وهو صاحي، إن تحمل وهو صاحي. طيب المسحور مثله، ما دام فاقد العقل بأي شيء من الأسباب فإنها لا تقبل شهادته، لا تحمل ولا أداء. الثالث الكلام وهو النطق، وضده الأخرس. اشترط الكلام لأن الشهادة تحتاج إليه في حال إيش؟ الأداء، في حال قلت يؤدي بالإشارة، قلنا الإشارة لا تعطي الأمر اليقيني، لا تعطي الأمر اليقيني، والشهادة يشترط فيها اليقين. ولهذا قال المؤلف فلا تقبل شهادة الأخرس وهو الذي لا ينطق. والغالب أن الأخرس لا يسمع، هذا الغالب، وعلى هذا فلا يمكن أن يشهد بالمسموع، لا يمكن أن يشهد بالمسموع لأنه لا يسمع، لكن يمكن يشهد بالمرئي، يمكن، ومع ذلك لا تقبل شهادته ولو فهمت إشارته إلا إذا أدها بخطه. وقول المؤلف ولو فهمت إشارته، لو هذه إشارة خلاف، فإن من أهل العلم من يقول إذا فهمت الإشارة، إذا فهم الأخرس الإشارة، بل إذا فهمت إشارة الأخرس فإنها تقبل، لأن الشارع اعتبر الإشارة في الأمور كلها، كما ذكر ذلك البخاري في ترجمة له، كل الأمور يمكن أن تدخل فيها الإشارة، العبادات والمعاملات كل شيء، فإذا فهمت الإشارة حصل اليقين. أرأيتم لو قيل للأخرس أتشهد أن لهذا على هذا 10 ريالات فقال هكذا برأسه، يقين هذا ولا غير يقين؟ هذا يقين، يقين كما لو نطق هو. فالقول بأن اليقين يتعذر في شهادة الأخرس غير صحيح، بل اليقين يمكن يتيقن حتى في شهادة الأخرس. وحتى لو لم نقل عنده 10، لو قال يشير لهذا على هذا ثم قال 10 مرات وش نفهم؟ 100 ريال بس بقينا يمكن يقول 100 قرش أو 100 دينار، يجاب ريال، يجاب ريال ويشتر له به وتفهم الإشارة. المهم أن القول الراجح المتعين أن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته. ويدل لذلك أننا لو قلنا لا تفهم ضاع الحق، مشكل، نحن عندنا جانبان في الواقع، جانب المدعى عليه وجانب المدعي. فلو قال قائل إذا عملت بشهادة الأخرس أضررت المدعى عليه لأنك حكمت عليه بما لا يتيقن، نقول وإذا لم نقبل شهادته أضررنا بجانب من؟ بجانب المدعي فأهملنا حقه. فعندنا الآن جانبان كلاهما لا بد من مراعاته، فإذا فهمت إشارة الأخرس فما المانع من قبولها؟ الحقيقة أنه لا مانع، وأنه يتعين على القاضي وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم بشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته. ولهذا قال المؤلف: إلا إذا أداها بخطه، إذا أداها بخطه فإنها تقبل، لأن الخط يفيد اليقين ويعمل به شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بالكتابة الحجة على القبائل بإرسال الكتاب إلى رؤساء القبائل يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا قاتلهم. إذن فالكتابة حجة شرعية بالقرآن والسنة. فهذا الأخرس إذا أدى شهادته بخطه نقبلها عبد الرحمن؟ نعم نقبلها، لأن الخط يفيد اليقين وهذا واضح. فصار الأخرس له ثلاث مراتب: أن لا يكون ممن تفهم إشارته ولا كتابته، فهذا لا تقبل، لا تقبل قولا واحدا للشك في مدلول هذه الشهادة. ثانيا: أن يكون ممن يعرف خطه ويؤدي الشهادة بخطه، فهذا يقبل قولا واحدا. الثالث: أن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم، فهذا محل خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل، والصحيح الذي لا شك فيه أنها تقبل، أنها تقبل. طيب، قال المؤلف: الرابع الإسلام. نعم، الإسلام شرط لقبول الشهادة، لأنه إذا كانت العدالة شرطا فالإسلام أساس العدالة. ولهذا يقول الله تعالى دائما، يضيف تعالى الشهود إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين في خبره ولا نقبله، فما بالك بالكافر؟ فلا بد من أن يكون الشاهد مسلما بدلالة القرآن والنظر الصحيح. النظر الصحيح أن الكافر محل الخيانة وغير مأمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الكفار يسعون بكل جهد أن يكون عملنا خبالا ضائعا لا خير فيه. لا يألونكم يعني لا يألونكم جهدا، خبالا يعني أن تقعوا في الخبال، والخبال هو الذي يتصرف بغير عقل. ودوا ما عنتم ما شق عليكم. إذن لا تقبل شهادة الكافر. طيب، إذا كان الكافر مبرزا في العدالة يعني في الصدق، والكافر قد يكون صدوقا، نقبل ولا لا؟ لا نقبل. طيب، لو جاءت شهادة الكافر بواسطة التصوير، كافر معه كاميرا صور المشهد، الآن طيب، أنا عندي أن التصوير في الواقع عرض لصورة الحال، يعني لو أعطانا الصورة ولا تكلم نفهم الصورة ولا لا؟ ها؟ نفهمه فهي كأن هذا رفع لنا القضية برمتها، يعني رفع لنا صورة الواقع. فهنا لا نعتمد على خبره، نعتمد على إيش؟ على الصورة التي أمامنا، على الصورة التي أمامنا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ونحن إذا تبينا بوسط الصورة ما المانع؟ واحد عفريت كافر معه آلة فجو، شريط فجو، أسلطه على هؤلاء القوم الذين يتقاتلون، وعطانا الصورة تماما، نشوفهم يتقاتلون وزعق بعضهم على بعض، ونعرف وجيههم. تنقول والله هذه منهم مقبول، لأن الذي التقط الصورة كافر. ثم نقول هذا مقتضى دين الإسلام. أعوذ بالله، لو نقول هذا الكلام ها صاحت علينا الأمم. وش هالدين الإسلام هذا الذي لا يقبل الحقائق المنقولة؟ نعم، مو صحيح هذا؟ إذن شهادة الكافر إذا كانت مستندة على مجرد خبره فهي غير مقبولة لا شك وله مؤتمن. لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورة لا ارتياب فيها، فنحن لا نقبل خبره هو، لكن نقبل ما إيش؟ ما أمامنا، نقبل ما أمامنا. ولهذا افرض لو جاء صبي الآن، نفرض المسألة بالصبي، لا رجل له يعني صغير له 14 سنة، 14 سنة، لكن ما شاء الله جرمه عن أبو 40 سنة، نعم، إلا أنه ما أنبت ولا أنزل له 14 سنة، وجاء يشهد، نقبل شهادته؟ ما نقبلها؟ طيب صور لنا الواقع بالفيديو وجابه لنا، ها؟ نقبله؟ لكن من أجل خبره ولا من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده؟ من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده، ما في إشكال هذا. ولهذا القرآن فتبينوا، كلمة تبينوا يعني أطلبوا البيان حتى يتبين لكم الأمر، فإذا تبين الأمر فما المانع من القبول. طيب المؤلف يقول الإسلام الدليل: واشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا دليل من الأثر، دليل من النظر أن الكافر غير مؤتمن على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. الدليل أنه غير مؤتمن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. طيب لكن إذا قال قائل: وجدنا في القرآن قبول شهادة غير المسلم، قبول شهادة غير المسلم، طيب وين أين القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. واضح إلى هنا ما في إشكال، ذوى عدل منكم يعني من المسلمين، أو آخران من غيركم، من غيركم، إيش غيركم؟ غير المسلمين، يعني أو شهادة بينكم حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا خبر المبتدأ، أو آخران معطوف عليه، يعني أو شهادة هذه الوصية آخران من غيركم، شرط إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، يعني جاءكم الموت وهذان الآخران من غيركم موجودان عندكم، فأشهدوهما على الوصية، أشهدوهما على الوصية، مع أن الوصية فيها غرر على الورثة، لأنه سيقتطع جزء من المال لإيش؟ ها؟ لهذه الوصية، جزء من المال لهذه الوصية. يعني اثنين جاءونا من غير المسلمين، في رجل كان معهم في السفر ومات وأوصاهم، قال إني أشهدكما أني أوصيت بثلث مالي يصرف في كذا وكذا، نقبل شهادتهما وهما كافران، مع أن فيه الآن في إضرار بمن؟ بالورثة، إضرار بالورثة، لكن نقبل هذا بنص القرآن. طيب شوف الآية فيها احتياط، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم من صيغة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، لكن متى؟ إن ارتبتم، يعني فإن لم ترتابوا فلا حاجة إلى الحبس، لا حاجة إلى الحبس. وهذا يدل على أننا قد لا نرتاب في شهادة الكافر، فيكون في هذا تأييد لما أسلفنا من قبل في مسألة ما لو نقل الحادث بالصورة. طيب فتحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، والمراد بالحبس أن نأتي بهما ونوقفهما. فيقسمان بالله إن ثبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، يعني أننا ما شهدنا من أجل شيء من الدنيا أو حظوظ من الدنيا ولو كان أقرب قريب إلينا، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين. ففي هذه الآية دليل واضح على قبول شهادة غير المسلم في وصية في سفر لم يحضر غيرهما من المسلمين. هل نحكم بهذا ولا لا؟ غصبا علينا شرعا، ويجب أن نرضى به شرعا، يجب أن نرضى بذلك شرعا ونحكم به، لأن الذي قال ذلك هو الله عز وجل. نعم، وإذا حصل من الخيار نلجأ إلى الإقسام الذي ذكر الله عز وجل. فهذه المسألة مستثنات، هذه المسألة مستثنات، ولكن القضية التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشاهد رجلين يهوديين، فهل يشترط أن يكون هذا الغير من أهل الكتاب، من قال من غيركم، أو لا يشترط؟ إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنه لا يشترط. الدليل من غيركم، ولم يقل من أهل الكتاب، مع أن الله عز وجل إذا أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن هنا قال من غيركم،